نعم. نعم. أي بقي. نعم. عندك يا أبو أمام أكمل. بقي عندك شيء؟ عكست. أنت عكست الأمر رحمك الله. عندك يا رشيد؟ أنت تعرف ماذا قال محمد؟ إيش الأشياء التي ذكرها؟ إيش هي؟ شرط اللقاء؟ ما هو السمع، اللقاء المفضي إلى السماع أو السماع وهو أدق. نعم. أي مش يشترط المعاصرة، يكتفي بالمعاصرة. في فرق بين يشترط ويكتفي، بينهما فرق يا نعمان؟ يشترط المعاصرة أو يكتفي بالمعاصرة، بينهما فرق؟ وكذلك لما يشترط السماع. ما هو أسألك عن هذا أنت ما عجبك؟ ها؟ فإن لم يوجد فإن لم يوجد هذا الكفاء مستفى هذا المستفى قد يكون هذا عن الغيرهما يعني. عندك يا نصر بمعنى يكتفي. طيب ما هو الذي قلت أنا؟ يشترط بمعنى يشترط ويكتفي بمعنى اكتفى. أنت قلت غير هذا؟ ما في جديد أنت في كلامك. نعم يا محمد. إيه؟ يعني ما شاء الله. عبد الله الوصاب تفضل. سهل كون انه كيف وصلوا الى هذا الشرط شيء اخر. انا اسال عن معنى الكلمتين. يشترط المعاصرة، يكتفي بالمعاصرة. معناها ايش يكتفي بالمعاصرة؟ معناها لو جاء سماع صريح فقد تضمن المعاصرة وزيادة، ولو لم يأتي سماع صريح فان الحديث عنده صحيح لوجود المعاصرة. هذا معنى يكتفي. اما يشترط المعاصرة كأنه لو جاء سماع صريح لا يقبله، كأنه لو جاء سماع صريح لا يقبل، لأن شرطه المعاصرة بس، وهذا غير صحيح. هو يكتفي بالمعاصرة، لكن لو جاءت المعاصرة ومع المعاصرة زيادة وهو ثبوت السماع يقول لا أنا ما أقبل هذا. المسلم إيش رأيكم؟ يقول مسلم لا أقبل هذا ولا يقبله؟ يقبله من باب أولى، يقبله من باب أولى. لكن لو قلنا انه يعني يشترط معناه انه شرطه الشرط هذا لا يتعدى، لا يتعدى. ولذلك لما اشترط البخاري السماع ما اكتفى بالمعاصرة. فلو جاء رجل مجرد انه عاصر فلانا ولم يثبت اللقاء البخاري ما يخرج عنه، لم يثبت منه السماع ما يخرج له البخاري، لان شرطه هذا قصر عن الشرط، هذا قصر عن الشرط. وان مسلم يكتفي بمعنى أنه لو جاءت المعاصرة فهي كافية ومجزئة، ولو جاء ما هو فوق المعاصرة وهو السماع فهو مقبول عنده أيضا من باب أولى، هو مقبول عنده من باب أولى. فلا يصح أن نعبر أنه نقول اشترط المعاصرة، اشترط المعاصرة، وكأن لو زاد على المعاصرة بالسماع ما يقبله؟ لا بلا يقبله. هذا هو الفرق بين هذا وذاك. طيب احنا يعني كلامنا الآن على أن شرط البخاري في مسألة السماع أدق من شرط مسلم، المتكلم فيهم عند البخاري أقل من المتكلم فيهم عند مسلم، وكثير منهم أو غالبهم من شيوخ الذين خبرهم وجالتهم وعرف حديثهم. الأحاديث المنتقدة إذا لم تراجعوا سيكون لكم شأن آخر وأمر آخر. الأحاديث المنتقدة